بسم الله، الدعايات والإعلانات من أكثر الأشياء التي تعرض اليوم في الشاشات، في الشبكات، في اللوحات، في الطرقات، ما خلا شيء من الدعايات والإعلانات. كم هي المسؤولية كبيرة على المصممين إذا وضعوا فيها ما يخالف العقيدة، صور محرمة، دعايات لأشياء محرمة. نسأل الله أن يجعلنا من القائمين بالأمانات.